لكن ابن القيم في مختصر السواق ذكر هذا اللفظ وأن لله في كل سماء كرسي يجلس عليه بهذا النص، وقال ينزل ويطوف في الأرض. واختلفت عبارته مع الدارمي، الدارمي قال إن الله لا ينزل قبل يوم القيامة، أما ابن القيم قال ينزل قبل يوم القيامة، وذكر نسبة الجلوس وليس بلفظ يجلسه معه على العرش الذي تريد أن تبين أن ابن تيمية لم ينص بلفظ جلسة، أما ابن القيم نص بلفظ جلسة. هذا ذكرت لك وبينت لك، وأنت تقول أنه لم يثبت عن أحد من أهل السنة أنه قال جلس، هذا ابن القيم قال جلس، فماذا تقول بعد الآن؟ أجبنا يا أسد. ابن القيم نص على ذلك في كتابه السواعق، كذلك في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية بلفظ جلس بهذا النص، وليس فقط وليس بلفظ يجلسها معه على العرش، العبارة التي يدور حولها الوهابية بأن ابن تيمية لم ينص بلفظ جلسة، ابن القيم نص بلفظ جلسة. وإن كان في هذا الموضع في مجموع من الفتاوى نقل عن مجاهد من طريق محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال يجلسه معه على العرش، أنت وغيرك يعلم بأن ابن عبد البر وغيره ذكر أن هذا قول المهذور وأن هذا السند لا يصح عن مجاهد كما هو معلوم. ثم في السند فيه رافضي كما قال ابن حبان فيه رافضي، وأنتم تعتبرون الروافض كفار من أصله، فهذا السند لا يصح من أصله، كما أن مجاهد كما هو معروف مختلط ومضطرب وموصوف بعدم بسوء الحفظ إلى ما هنالك. ارجع إلى كتابي مختصر الصواعق للموصل أو الصواعق، تجد أن ابن القيم نسب الجلوس إلى الرب سبحانه وتعالى وأنه يجلس على كرسيه بهذا النص، فأقر على ما ذكر لأنك قلت أنه لم يقل أحد من أهل السنة بأن الله جلس، فبين لنا الآن ماذا تقول؟ هل تحكم عليه بالكفر كما وعدت وكما قلت؟ بلى في الصواعق، أنا أعرف ما أذكر وما أقول، أنا أعرف ما أقول وأحفظ النص، واسأل رفاقك على ما أذكر في مناظراتي معهم. ذكر ذلك في الصواعق وفي مختصر الصواعق للموطني بأنه يجلس على الكرسي، فبين لنا هل تحكم الآن عليه بكفره أم تام ستتراجع عن مقولتك التي ذكرتها قبل قليل؟ اللاقط لك. السلام عليكم. أشكرك لأنك أقريت أنه ليس في كتب ابن تيمية وإنما نقله بعضهم أن ابن تيمية قال ذلك كما فعل أبو حيان، ثم قلت أنه في الصواعق وليس في الصواعق، ثم قلت أنه في المختصر للموصلي. نعم لعل الموصلي ذكر ذلك ولكن ليس ابن القيم، فيا مسكين أنت تنقل نقلا عن ناقل عن ناقل، وحتى صاحب النقل ما استطاع أن يثبت أنه في الصواعق، وأنا الآن أطالبك في الدليل أن تأتي بالنص من الصواعق كما زعمت، ولك المايك وبعد ذلك لك مني أن أكفره إن استطعت أن تثبت ذلك وأتحداك. أما مناظراتك هذه التي تتبجح فيها لا نعرفها ولم أسمع صوتك في حياتي إلا اليوم، لك المايك. لا موجود. ما معنى مختصر الصواعق للموصل الذي اختصره الموصلي من كتاب ابن القيم وهو كذلك موجود في كتابه الكبير الصواعق، وموجود في كتاب هذا الكلام في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية يا أسد، هذا الكلام منصوص عليه في كتب ابن القيم في هذا الكتاب، وأنا لا أتكلم على لفظ بدائع الفوائد أو لفظ ابن تيمية، لأنه أنتم تقولون أنه لم ينص على لفظ الجلوس، إنما يقول يجلسه معه على العرش ثم ينقله عن مجاهد رضي الله تعالى عنه. أما ابن القيم ينص على هذا نصا موجود، هذا النص موجود في مختصر الصواعق وفي الصواعق وفي اجتماع الجيوش. هل عندك كتاب اجتماع الجيوش طبع المكتبة الثقافية؟ لا تقل لا يكفي زعمي، بل هذا نص قرأته واطلعت عليه عدة مرات يا رجل، هذا موجود في هذا الكتاب، خذ كلمه شيئا قليلا يا زين العابدين حتى أنقل له هذا الكلام، خذ كلمه، هذا النص موجود. ثم بعد أن أذكر لك هذا النص لابد أن تبين الحال في هذه المسألة. أما الوهابية فهذا أمر عنه مشهور كما قال حافظ حكمي في معارج القبول له وغيره، هذا مكتوب عندهم، هذا موجود عندهم. أما أنا الذي أريده كلام وهو كلام ابن القيم، هذا موجود في كتبه، هذا موجود في كتابيه. ولا تقول أنا أنقل عن ناقل، بل أنا اطلعت على هذا الكلام في عيني بعيني هاتي، وليس نقلا كما تزعم. تحفظ هذه الكلمة وتقول تنقل نقلا، بل أنا اطلعت عليه ومن كتابه أخذته من في طباع دار الحديث هذه النسخة باللون الأزرق. قلت لك الدليل، ذكرت لك أنه يقول ذلك في كتاب مختار الصواعق، وليس نقلا كما تزعم، بل اطلعت عليه بعيني، هذا اطلعت عليه ولم أقله نقلا كما تدعي وكما تتهم أننا نقل نقلا من واحد إلى آخر ومن كتاب ومن نقل فلان عن فلان من كتاب أو غيره، بل هذا موجود في كتابي وأنا اطلعت عليه، فهل تقر بعد ذلك بهذا أم لا؟ وسأنقل لك بعض نقله أو هذا النقل من هذا الكتاب أيضا. لا تقل أنت بالفعل كان بعض إخواني كلموني عنك وظهر لي هذا، قلت لك أنا قرأت هذا في كتابه ولم أقله نقلا عن غيري ولم أقله نقلا عن غيره، قلت لك كتاب طباعة دار الحديث ولون الجلد زرقاء وليس نقلا من فلان عن فلان. ألاقت لك سيدي زين، بارك الله فيك، أو ظريف. كي بارك الله فيك شيخ الداني، أنت يا هامشي تريد نص من كتاب معارج القبول تأليف حافظ حكمي علق عليه صلاح عويضة وأحمد القادري الطبعة الأولى طبعة دار الكتب العلمية. أنت قبل شوي قلت أعطيني شو اسمه، أعطيني المعارج، رجعوا له التكست. أيوة رجعوا له التكست، قلت هات نقل الحافظ حكمة. أيوة طبع دار الكتب العلمية الجزء الأول صفحة 235، يقول قال النبي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه، فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. هذا أي صفحة؟ صفحة 235. 236 يقول حافظ حكمة، أيوة يقول، وفي صفحة 236 يقول قال النبي ثم ينظر، يعني الله، في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن. وفي صفحة 250 و251 يقول المؤلف والعياذ بالله قال النبي وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. ويقول كما في صفحة 257 هو يقول الآن حافظ حكمي، فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا عز وجل على كرسيه أعلى ذلك الوادي. وفي صفحة 267 ينسب للنبي أنه قال فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره. وفي صفحة 127 يقول هذا المشبه قالت امرأة يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. وفي كتاب بدع الفوائد طبع دار الكتب العربي الجزء الرابع صفحة 40 لابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية يقول ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده. وفي كتاب المسمى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب طبع دار النجوى الجديدة بيروت صفحة 256 يقول حفيد محمد بن عبد الوهاب يقول: قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي. أيوة، بدائع الفوائد، مش بديع، بدائع ولا بديع، بدائع الفوائد اسم الكتاب. وضح يا أسد الهاشمي بعد هذه النقول ماذا تقول؟ بعد هذه النقول ماذا تقول؟ ماذا تقول يا أسد الهاشمي؟ هذا موجود في كتبه، موجود في كتاب معارج القبول، وموجود في كتاب بدائع الفوائد. لك معناته هيدا عنزي ولو طارت يا أحباب، هيدا عنزي ولو طارت، هيدا عنزي ولو طارت، يعني من أول ما فات إلا بيقول كذب، وهذا مش صحيح وهذا مش صحيح، وعم نجيب له من كتبهم، من كتبهم، وهذا تهرب، وهذا تهرب، عم نجيب لك من كتبك، من كتبكم، من كتبكم، من كتبكم، يعني مجموع الفتاوى مذكور فيه عن ابن تيمية، صفحة 374، يقول: إن محمد رسول الله يجلسه ربه على العرش معه. وفي الصحيفة ذاته يقول يقول: إذا جلس تبارك وتعالى، صفحة، إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. ولكن هل ثبت هذا الأثر عن مجاهد يا أسد؟ هذا الأثر لم يثبت عن مجاهد. لماذا لم يكتب، إذا ابن تيمية لم يتبنى هذا القول، لماذا لم يحذر الناس من هذا القول؟ لماذا لم يحذر الناس؟ هل أقره فقط ابن ثورك؟ هل أقره فقط؟ لا تدلس على الناس. هل أقره فقط ابن ثورك؟ هل أقره فقط؟ لا تدلس على الناس. أقره، هل أقره فقط؟ هل أقره فقط أم له قول؟ هل أقره فقط أم له قول؟ هل أقره فقط؟ أنت تدلس على الناس. سأذكر ماذا قال ابن ثورك، سأذكر إن شاء الله ماذا قال ابن ثورك. يدلسون على الناس، سبحان الله العظيم. يقول: أقره ابن ثورك. سأبين لك حتى تتبين من يركب لحظة، أقول لك ماذا قال ابن ثورك حتى لا يتوهم الناس أن ابن ثورك طالما أقر هذا الحديث كما هو. ما راح ننتهي من التدليس تبعكم، ها، بس نواجهكم بكتبكم تقولون كذب كذب كذب، وأنتم تعتقدون التجسيم، وتعتقدون أن الله يجلس وأنه له يد ورجل، والعياذ بالله تعالى. ولكن سأذكر لك إن شاء الله تعالى ماذا قال ابن ثورك في هذا الأمر، حتى لا يتبقى، حتى الناس ما تفكر أنه الناس يعني إنه ابن ثورك أقر هذا وكفى. قال ابن ثورك قال كلاما به، ولكن أنتم لا تقولون بهذا الكلام، أنتم لا تقولون بهذا الكلام. يحتاج بابن ثورك علينا، نفكر حاله إنه نحن لا نعرف ابن ثورك ماذا قال ابن ثورك. لكن سأذكر لك ماذا قال ابن ثورك إن شاء الله تعالى، حتى يتبين للناس أنك أنت تدلس. أقره ابن ثورك، مخمن حاله واكتشف البارود. سأقول لك ماذا قال ابن ثورك، سأقول لك ماذا قال ابن ثورك. أمر، يلا لحظة، ها، شيخ خداني بدك شو اسمه، تفضل المايك لك، أنا جاهز عندي النص، بس شيخ خداني، المايك للشيخ خداني. أي نسخة عندك يا أسد الهاشمي بالنسبة لكتاب أبي بكر بن فورك؟ طباعة أي دار؟ عالم الكتب، عالم الكتب، طباعة عالم الكتب. كلمني أي نسخة عندك. نعم، إذا عندك هذه التي بتحقيق موسى محمد علي، أليس كذلك؟ طيب، هي افتح على صفحة 353. قال ابن فورك: قد بينا فيما قبل معنى القدم المروي في غير هذا الخبر مما أضيف إلى الله عز وجل، والعجب، نعم، والعجب للفرقة المشبهة ربها بالخلق في احتجاجها بذلك، إذ من قولها إن الله تعالى على صورة آدم، وأن له حدا وغاية، وأنه في السماء وعلى العرش مستوى استواء استقرار. إذن قال: والعجب للفرقة المشبهة ربها بالخلق، ثم قال ما ذكر المشبهة. فأنقل لك ما تريد من نقل ابن فورك الأشعري. يقول ابن فورك عند قوله تعالى صحيفة 391: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال أنه يقعده على العرش معه، ولم ينكر إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وتأويلنا لفظة معه على ما يليق به من معنى النصرة والمعونة، لأنها لفظة مشتركة مستعملة في معنى العلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، بمعنى النصرة، وكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه عبارة ابن فورك، أليس كذلك؟ هذه العبارة التي تنقلونها ثم تتداولون هذه العبارة، لا، إنما أول معنى هم كما قال ابن جرير في بحثه الطويل على لفظ معه، وهذا البحث أيضا ذكره ابن حجر في فتح الباري وأنا أدري هذا، لكن ذكرت لك قبل ذلك ماذا يقولون المشبهة عن ابن فورك في نفس الكتاب، أن المشبهة الذين يشبهون الرب المخلوق بالرب سبحانه وتعالى، وأنهم نسبوا الحد والغاية لله تعالى، ثم ذكر تأويل هذا اللفظ معه بالنصرة وهو معكم أينما كنتم، أو الآيات التي فيها المعية، أليس كذلك؟ هذا النص الذي تذكرونه. أما المشبهة هو يذكر، ثم ذكر في موضع آخر بأن هذا الأثر لم يثبت عن مجاهد، وإن كان قاله مجاهد فمعناه كذا وكذا وكذا من التأويل. اطلعت على اللفظ الثاني أم لم تطلع يا أسد؟ هل اطلعت على اللفظ الثاني أم لم تطلع؟ أجبني، هل اطلعت على اللفظ الثاني أنه لم يثبت هذا الأثر، ثم أول لفظة معه، ولكن ينص ابن القيم في عدة من كتبه بأن الله يجلس على الكرسي، وأنت في بداية كلامك قلت أثبت أن أحد من أهل السنة قال جلس أو يجلس، وليس يجلسه معه، حتى لا تدور وتلف على كلمة يجلسه معه. ثم ابن فورك نفسه قال بأن هذا الأثر لم يثبت، ثم أول لفظة معه أي بمعية العلم. الآن ألا تكفر ابن القيم الذي ذكر بأنه جلس على الكرسي، وأن له في كل سماء يجلس على الكرسي؟ أجبني يا أسد، هم يقرون بالجلوس، أما الأثر الذي ذكرته عن ابن فورك وهو أيضا في فتح الباري يؤولون لفظة معه بالمعونة والنصرة، ولا يثبتون الجلوس لله تعالى كما فعل ابن القيم أو كما فعلت المشبهة الوهابية كما حصل من حافظ حكمي وغيره بأنه قال بأن الله في كل سماء له كرسي يجلس عليه. هذا نص صريح منهم، هذا نص صريح منهم. أتحاربهم في منكرهم أم لا تحاربهم؟ أجبني، أتحاربهم في منكرهم أم لم تحاربهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مجاهد ابن فورق أقر بأن هذا لم يثبت عن مجاهد، وإن كان مجاهد قاله فمعنى معه بالنصرة والمعونة، ثم ذكر الآيات التي تدل عليها. أما الوهابية ومن قبلهم ابن القيم ومن تبعه يقولون يجلس على الكرسي، شتان بين القولين يا أسد، وهناك بون واسع بين القولين، شتان بين هذا وهذا، ذاك يثبت وذاك يؤول معه، ويقول أن المشبهة تقول أن لله حدا وغاية، وهؤلاء أهل الضلال الذين يقولون هذه العبارة، شتان بين القولين. خذ اللاقط يا ظريف بارك الله فيك. متعبون. ابن القيم في عدة مواضع من كتبه يذكر هذا، يذكر هذا في عدة مواضع من كتبه. وهناك جاهل آخر اسمه الدكتور غريب يقول هذا الأثر أثر مجاهد الذي هو ضعيف، بل لا يصح بالمرة، يرتقي إلى درجة الحسن بتعدد طرقه. أي طرق هذه التي رواها الخلال في سنته كلها من طريق ليث، من طريق ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، كل هذه الطريقة حتى لو كان هناك عن غير مجاهد بهذا اللفظ، بهذه اللفظة ذكرها أبو العباس أحمد بن تيمية، ولذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وغيرهم، ولكن هذا الأثر الذي روي عن مجاهد هو من طريق ليث، لا يوجد غيره من طريق ليث. مهما فتشتم بالكتب وبحثتم لن تجدوا هذا الأثر إلا من طريق ليث الذي وصفه أحمد وغيره بأنه اختلط وأنه مضطرب. قلت لك في مختصر الصواعق هذا، الكتاب ليس بين يدي الآن، الكتاب ليس بين يدينا، لكن النقل الذي ذكرته من كتابه والذي ذكرت لك طبع الدار الحديث لون الجلد زرقاء موجود في هذا الكلام، وموجود في كتاب اجتماع جيوشه المتكسرة. للموصل اختصره من كتاب ابن القيم. أتريد أن تعلمني؟ اللاقط لكم. اوكي، يعني وطلع اسد من ورق، مثل ما بيقولوا طلع اسد من ورق. يعني طلب اول شيء نقل ابن القيم، جابوا له نقل ابن القيم اجتماع الجيوش، ما كمان ما بده اياه، وطلب نقل عن ابن تيمية مختصر، عن مختصر الصواعق كمان ما بده المختصر، اختصره الرجل هيداكي، ما زاد شيء من عنده. كمان طلب حافظ حكمي، جبنا له كمان النقل، كمان ما بده شيء، ما قبل فيه. اخر شيء ما ضل معه الا رصاصة واحدة، قال ابن فورك اقره، ابن فورك، فطلع ابن فورك اوله ولم يقره كما هو. ابن فورك أوله ولم يقره كما هو. كمان جبنا له من بدائع الفوائد لابن القيم، ولا تنكروا أنه قاعد، ولا تنكروا أنه يقعده، ولا تنكروا أنه يقعده. كمان هذا الحديث، هذا الأثر عن مجاهد لم يثبت، لأن الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في شرح الموطأ ابن مالك قال ولمجاهد قولين مهجورين، قال ولمجاهد قولين مهجورين، الأول هذا يجلسه ربه معه على العرش، والثاني إلى ربها ناظرة أي منتظرة. وهذا الأثر من طريق الليث بن أبي سليم، وليث ضعيف ومضطرب ولا يحتج به، هكذا قال ابن عبد البر. كذلك الطبري ذكر في تفسيره عن هذا الأثر وقال: هذا ليث قد بينت في غير موضع بأنه ضعيف ومضطرب، حتى قال عنه العلماء اختلط، حتى الألباني قال: ولم يثبت حديث صحيح في جلوس الرب سبحانه وتعالى. ثم اجى على قول الأشاعرة، قال يعني قال شو يعني انه يبى جيب شيء. اجينا الى قول ابن فورك، ابن فورك ما اقره على مثل ما هو حديث، لم يثبته واوله، وهذا التأويل كيف له شواهد من القرآن، له شواهد من القرآن. أما أنتم يا أسد جبنا لك كذا دليل عن قول، لماذا تهتم بالأشخاص ولا تهتم بالدين؟ لماذا تهتم بالأشخاص ولا تهتم بالدين؟ الأشخاص عندك أهم من الدين؟ لك يا أخي ابن القيم قالها، وابن تيمية قالها، وحافظ حكمي قالها، وهم منكم وهبية مثلكم. ابن تيمية قبلكم يعني هو جدكم مثل بيقولوا، وابن القيم وحافظ حكمي وهابي مثلك. شو بتقول عنه لحافظ حكمي؟ لك أنت الكذاب. نحن عنا الجرعة أن نقول ما في كتبنا، حتى ابن فورك قلنا أنه أقر وأول هذا الحديث، وأول هذا الحديث. أما أنتم اللي ما عندكم جرأة، أنتم اللي ما عندكم جرأة، الذين تنكرون ما يكون في كتب علمائكم، مع أنها موجودة في كتبهم، مع أنها موجودة في كتبهم في كتبكم، وهذا دليل على أنكم أنتم تستحون بهؤلاء، لذلك تنكرون ما يقولون، تنكرون ما يقولون. لشو بدك ترد؟ أنت تنكر ما في كتبكم، أنت ما في كتبكم تنكره، أنت ما في كتبكم تنكره. رجاء ما حدا يتدخل بشغل الأدمن، أوكي؟ ما حدا يتدخل إلا لما الأدمن يطلب، أوكي يا مسلمة؟ في أدمن هو اللي بيطلب، أعطيه لاقب. لا ما عنده رد أصلا ما عنده رد. نقطولنا مسلمة لشو، فإن سمي حالة مسلمة نقطولنا إياها هذه. هل تقر بوجود هذا الكلام بكتب حافظ حكمي يا أسد هاشمي؟ هل تقر بهذا بوجود، هل تقر بوجودهم؟ شو أبدا، إيه أو لا؟ ليس كما نقل، موجود في كتبهم. هل تقر بقول ابن القيم لا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه يقعده؟ ما قاله لكن معه أنت؟ خلاص انتهى الموضوع. هذا ينكر ما في كتبهم، لن نعطيه الرد. هذا ينكر ما في كتبهم، أنت تنكر ما في كتبكم، وهذا موجود في كتبكم. وجيت لأنك تنكر وهو موجود. عرفت ليش ما بعطيك؟ لأنك تنكر وهو موجود. نحن لم نختري عليهم، لأننا نحن نعرف يا أسد، نحن نعرف الحكم الشرعي بأن من رضي لغيره بالكفر يكفر، فنحن لا نتجرأ أن ننسب لأحد كلام كفري لم يقله ولم يذكر في كتبه، لا نتجرأ، نحن نخاف على ديننا، لسنا مثلكم. هذا موجود في كتبكم. ما عندك شيء كما قلت اعطيني الصفحة واعطيني الجزء في اي صفحة واعطيني الكتاب حافظ حكمي جبنا لك الاقوال. الان تنكر انهم يقولون، اذا عندك هذا تكتبه على التكست، نحن سمحي لك عم تقول كذب وتكذبون وكذا وجهل وهذا، وسمحي لك على التكست، ما سكرنا عليك، ما سكرنا عليك ابدا، نحن مش مثلكم بس واحد يحط دليل على التكست دغري دغري بتنقطوه. ايوه اكتب على التكست، حط دليلك لشوف، حط دليلك لشوف على التكست، اذا عندك دليل حطه على التكست، ناطرينك نحن. حسبي الله ونعم. ليك ليك ساسا اقعد على جنب، ساسا ساسا اقعد على جنب، والا نعطيه امر لطيرك. سكوت ولا كلمة انت يا ابو نص لسان. شفت يا اسد، شفت يا اسد، هذه المشكلة، انكم تنكرون تنكرون ما جاء ما جاء في كتب اصحابكم، تنكرون ما جاء في كتب اصحابكم، ها تنكرون ما جاء في كتب احباركم، هذه المشكلة، تنكرون ما جاء في كتب احباركم، فلذلك لن تعطى المايك لانك تنكر مع انه موجود. اراد ان يدلس بالاول، قال اقره بن فورك، قال اقره بن فورك، يريد ان يدلس على الناس، مفكرنا قاعدين نحن بالخصة. لن تجد لن تجد مسألة من مسائل الضلال التي تقولونها إلا ولنا عليها رد بفضل الله تعالى. لا مرة أصلا، لشو ما أخاف منك، المايك بلاك شغلي مثل شو اسمه دغري بنعطك وبنزلك، بس أنا لن أعطيك المايك لأنك أنكرت ما جاء في كتبكم، أنكرت ما جاء في كتبكم. هلا لو قلت لي يا أخي قال في موجود في هذا الكتب، بس يمكن مدسوس عليه الرجل، عرف كيف، فيها وجهة نظر، فيها وجهة نظر، بس تنكر وتقول كذب كذب كذب كذب، وتقول كذب كذب. نعم أخي نعم، في مثل بيقول يا مغرب يا مغربي، بيقول أهل مكة أدرى بشعابها، معاصري ابن تيمية أدرى بابن تيمية من من من أسد، من شو اسمه فأر الهاشمي. ليك مالك كلام، ليك أنت أنت أنكرت قولهم، أنت أنكرت قولهم يا أسد، أنت أنكرت قولهم، وأعطيناك مجال على التكست تكتب، اكتب دليلك على التكست، عندك دليل اكتبه على التكست، ما حدا مانعك تكتبه على التكست، نحن مش مثلكم اللي بدي يحط دليل على التكست دغري بتلقطوه، مش مثلكم نحن. احيي مسح، سمحي لك عم تسب وعم تشتم، عرفت كيف، وسمحي لك على التكست تكتب، مع ذلك سمحي لك ولن نقطتك، حتى ما نقول، حتى ما تقول ها ما خلونا نحكي ولا كلمة، في عندك التكست بتكتبه، ما شاء الله يعني نشيط انت بالكتابة، يعني منك هين، منك هين بالكتابة، اكتب على التكست، والمشايخ هون وان شاء الله يعني اكتب على التكست، في عندك مجال على التكست. نعم نعم نعرف عشان ابو حسام، نعرف نعرف، بس عنده مجال على التكست، عنده مجال على التكست، شو عنده مجال على التكست يكتب على التكست، نحن مش مانعينه يكتب على التكست، هذا التكست قدامه بيقدر يكتب شو يعني شو عم يكتب، اوقات عم يسبه ما حدا عم يحكي، لن يعني لن نحرمه من التكست. نعم اخي، هؤلاء يعني جلف القلوب، جلف القلوب يعني. شو يا اسد بدك تكتب على التكست ولا بننهيها خلص انتهت؟ اكتب على التكست، اكتب على التكست. إذا ما بدك تكتب على التكست حتى ننهيها خلص ونمشي البرنامج. شوف الطامات هون كمان، شوف الطامات والعياذ بالله تعالى. هذا كل هودي أبي على المجسم هذا عند الوهابية إلو طني ورني، يعني إلو طني ورني عند الوهابية، إلو طني ورني. كمان الدارمي هذا، في الدارمي مجسم، لأنه ما ليك أسد، لأنه ما أتيت يعني نكرت ما قال زعماؤك، أنكرت ما قال أحباركم. طلبت حافظ حكمي معارج القبول فأعطيناك، طلبت أين قال أعطيناك أي صفحة كمان بالصفحات. أي مطاط عند ابن القيم، مطاط رب العالمين، مطاط عند ابن القيم، قريب من المحسنين بذاته والعياذ بالله. من أين أتى بها بذاته هذه؟ من أين أتى بها بذاته هذه؟ من قالها من السلف؟ قريب بذاته، سبحان الله العظيم. ما هم يقولون أنهم يتبعون السلف، ما هم يقولون أنهم يتبعون السلف. من قال من السلف قريب بذاته من المحسنين؟ سبحان الله العظيم. هؤلاء متناقضون، متناقضون، قريب بذاته من المحسنين ويجلس على كرسيه والعياذ بالله. قال هذا سبحان الله. كان بعض إخواني أخبروني بأن هذا الرجل جلف وسرعان ما ينكر. لما ذكر في بداية كلامه أثبت عن أحد من أهل السنة أنه قال يجلس على الكرسي، هو لما ذكر مع أخينا زين العابدين بأن ابن تيمية لم ينص على لفظ جلس عرفت مراده أنا أخانا الظريف، لأنه يريد أن يقول بأن ابن تيمية ذكر قول أو أثر مجاهد بلفظ يجلسه معه على العرش، ثم نسب زورا وبهتانا إلى ابن فورك أنه أقر. ابن فورك لم يثبته، ثم أول لفظ معه كما بينت بأنه بالنصرة والمعونة ونحو ذلك، والمعية بالنصرة والكلاء إلى غير ذلك. ثم لما ذكر أثبت أن أحدا قال جلس أو يجلس، قلنا له بأن حافظ حكم في معارج القبول يذكر بأن الله له في كل سماء كرسي يجلس عليه، وقلنا له في مختصر الصواعق الذي اختصره الموصلي يذكر ذلك، فقال أين هذا جريء سبحان الله. وقلنا له في اجتماع جيوش ابن القيم المتكسرة، اجتماع الجيوش الإسلامية، يذكر أنه يطوف في الأرض، أن الله يطوف قبل يوم القيامة في الأرض، وهذا مذكور في كتاب أيضا. وذكرنا أن ابن القيم يذكر بأن الله يجلس على الكرسي، أين قال؟ ذكرنا في مختصر الصواعق الذي اختصره هذا الرجل من كتاب الصواعق الكبير لابن القيم. هذا النص موجود الذي ذكرته، وهو قول ابن القيم كما في مختصر الصواعق الذي اختصره الموصلي، لما قال فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه. ويقول صحيفة 419 بطباعة دار الحديث ويجلس على كرسيه، هذا ما فيه لفظ معه الذي يريد أن يدندن حوله وأن يلف وأن يدور، هذا اللفظ صريح ويجلس على كرسيه، هذا نص صريح. ثم جريء هذا الرجل، آمنت بالله، يقول أين قال ابن القيم؟ سبحان الله، أنا في مكتبتي في بيت في البيت الثاني البعيد عندي 100 متر تقريبا من هنا، لو والكتاب في مكتبتي تحت سبحان الله، لو لكن هذا كتاب الذي ألفته في الرد على ابن القيم، لو كنت لفتحت له الصفحة، ولكن هو ما هذا هذا الكتاب معروف، وهو جلدة لونه زرقاء وطباعة دار الحديث، يذكر صحيفة 419 ويجلس على كرسيه بالنص. ثم هو قال لما تثبت أنا لما تثبت أثبت أن أحدا من أهل السنة قال يجلس أو جلس على كرسيه، لأن تلك العبارة يعتبرها مطاطة، ولهم سلف في ذلك بأن ابن تيمية نقل هذا الكلام عن مجاهد إلى آخره نقلا، سيذكر كما نقل ابن فورك هذا الكلام نقلا، أو كما نقل الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري نقلا، ثم ذكر تأويل معه يتأولون لفظ معه وليس الجلوس. ومع ذلك أليس هذا موجود؟ ارجع إلى الصفحة يا أسد، ارجع إلى كتاب مختصر الصواعق للموصلي، وارجع إلى كتاب اجتماع الجيوش المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية، ارجع إليه موجود. ثم أنا رجل مسؤول عن كلامي، ليس مجرد أن أتكلم هكذا بالفراغ، بل أنا مسؤول، لأن هذه نسبة تنسب إلى رجل أو إلى كتاب، فلا بد من أن أكون يقظا وحريصا، وهذا أمر معروف. فيرجع إلى الكتاب تجد ما ذكرت لك، تجد ما ذكرت لك من قوله، وذكرت لك الجلدة الزرقاء وطباعة دار الحديث، ثم يذكر صحيفة 419 يجلس على كرسيه بدون لفظ معه التي تريد أن توهم بأن هذه ليس فقط ذكرها ابن تيمية أو ذكرها ابن جرير في تفسيره أو ذكرها الخلال في سنته أو ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد الجزء الرابع، ثم ذكر عن المروزي وغيره، ثم ذكر أبياتا تنسب إلى الحافظ الدارقطني، ولا تنكر أنه قاعد ولا تنكر أنه قاعد هذه الأبيات إلى آخرها التي هي ليست صحيحة بالأصل وليس في صدد نقدها. لكن هناك قد تقول لي ذكر يجلسه معه أو يقعده معه، أما عبارة التي في مختصر الصواعق فهي صريحة بلفظ يجلس على الكرسي، وعبارة حافظ حكمي صريحة أيضا يجلس على الكرسي بدون لفظ معه. أليس هذا مكتوبا في كتبهم يا أسد؟ أليس هذا الكلام مكتوبا في كتبهم؟ لما تنكر من غير أن تبين أن هذا بالفعل مكتوب في كتبهم؟ هذا الكلام مكتوب في كتبهم، وهذا لم نأته من جيوبنا، بل هذا مذكور في كتبهم، ليس نقلا عن نقل كما أنت تزعم، وهذه الكلمة تتداولها في كل مجلس لك تنقلون نقلا عن ناقل، بل هذا نص مسألته في كتبه وفي كتابه، ومعارج القبول كذلك عند هذه النسخة، وهذا موجود في كتابه. ارجع إليه ثم تعال كلمني في هذا النص، قل لي أنت كذبت على ابن القيم فتب إلى الله، لأن هذا النص ليس موجودا في كتاب ابن القيم، وأنا ذكرت لك بالتنصيص في مختصر الصواعق يذكر كذا، وفي اجتماع الجيوش يذكر كذا، فارجع إليه وتجد هذا، وذكرت لك النسخة والطبعة والصحيفة لما قال يجلس على كرسيه، ونقلت لك نقلا من طبعة دار إلاف عن القاضي أبي يعلى ماذا قال، أنه يجلس على العرش بدون لفظ معه أيضا، وهو هذا من وهذا الذي ينقل عنه ابن تيمية وابن القيم كثيرا، لأنه من أسلافهم، هذا موجود في كتبهم، طبعة دار إلاف موجود هذا الكلام في كلام القاضي أبي يعلى، ونقلت لك ذلك من كتاب الذي أحتفظ به، وذكرت لك كما في مختصر الصلاة أنه قال يجلس على كرسي من دون لفظ معه، هذا الكلام موجود، ارجع موجود، اذهب إليه ثم انظره ثم تعال وقل لي أنت كذبت. فأنا أمام الناس أجمعين هنا أقول أنا تراجعت وتبت إلى الله لأني كذبت على ابن القيم أو كذبت على القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي المتوفى في وسط القرن الخامس للهجرة، وافتريت كذلك على ابن القيم الذي هو من أعيان القرن الثامن أواخر القرن الثامن للهجرة ونحو ذلك، لكن هذا موجود في كتبهم، هذا الكلام موجود في كتبهم نصا، لا أفتري على أحد، هذا الكلام موجود. وأنت تحديت منذ البداية، أثبت أن أحدا من أهل السنة قال أنه يجلس على الكرسي أو على العرش، فبينا لك من قال ذلك من وهابية عصريين ومن مشبهة من القدماء، كما في كتاب مختصر الصواعق وكما في كتاب القاضي أبي يعلى. وكذلك هناك أقوال كثيرة لا أريد أن أخوض فيها فيما يذكرها. هل أنت تقول بأن الله ينزل إلى الأرض يطوف قبل يوم القيامة كما يقول ابن القيم؟ ما هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس الأمر مجرد كلام، لا هذا ليس صحيحا، وأثبت هذا وقل هذا، ثم لا تنسب. لابد من معرفة أن تقرأ كلام العلماء وكلام الأشاعرة، أقصد في هذا المعنى. لما ذكر أبو بكر بن فورك في مشكل الحديث وبيانه ذكر ما معناه، وذكرت لك كلاما قبله أن المشبهة تقول أن لله حدا وغاية، وأنهم يصفون الله بكذا وبكذا، ثم ذكرت لك في تفسير الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إلى ما هنالك، ثم أول المعية بمعية العلم، ثم ذكرنا الآية. وهذا ليس إقرارا، إنما هو تفسير أو تأويل لمعه أول لفظة معه، ولم يقل هذا اللفظ صحيح ثابت عن المجاهد، ثم مضى في الكلام ولم يعقب كما فعل ابن تيمية. لما ذكر ابن تيمية هذا الأثر ما عقب، بل في مواضع يقول هؤلاء علماء ثقات أجلاء رووا هذا الخبر، هكذا يقول، كما يقول ابن القيم في مواضع عديدة، ولست أنا بصدد ذكرها كلها، لكن ارجع إلى الكتب التي ذكرت ما فيها ثم عد إلي غدا، أنا أنتظرك، وقل لي أنت كذبت أو أنت صدقت. فإن كنت صادقا فأنت عليك أن ترجع، وإن كنت أنا كاذبا فعلي أن أرجع هنا في الغرفة وأتوب إلى الله بنسبة الأقوال إلى إلى إلى إلى أصحابها الذين ذكروا، وأنا لفقت عليهم إن كنت قد لفقت. ألا تريد هذه الشهادة؟ بينت لك، فارجع أنت وأنا أرجع، فنبين غدا هل كلامي صحيح أم غير صحيح. ثم أثبتت لك، أنت تقول عن المشبهة أنهم بأهل السنة ولم يقولوا لفظة جلس، وقلت لك من ذكر لفظة جلس، إذا فعليك أنت أن ترجع، لأنني بينت لك من ذكر ذلك من كتابه. وغدا على الكاميرا سأفعل هذا، الكتاب يكون في يدي وأقول لك هذا نصه فانظر وهذه الجلدة حتى تصدق كذلك. اللاقط لكم. اوكي، بارك الله فيك شيخنا الداني. جيد، إذن إن شاء الله بكرة أسد بكرة روح شوف الكتاب وبترجع الغرفة لهون إن شاء الله تعالى، والشيخ الداني يكون معه الكتاب ويبين هذا على الكاميرا للناس جميعا، اوكي، للناس الموجودين هون طبعا. ماشي يا أسد قال. ماشي يا هامشي، ماشي معك هيك. خلص انت روح راجع بالكتب، موعدنا بكرة، اشهدوا يا ناس، موعدنا بكرة، اوكي، موعدنا بكرة. ليه انت بتشبه حالك للنبي يا أسد؟ هل تشبه نفسك للنبي؟ نعوذ بالله. هل وافقت يا هامشي؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب، طيب أمرك شيخ الداني. لحظة، الشيخ زين معنا؟ الشيخ زين معنا؟ الشيخ زين معنا؟ الشيخ زين العابدين معنا؟ طيب مين معنا من الأدمنيين يكتب واحد لو سمحتوا؟ طيب قال الشيخ الداني أعطوا المايك للهامشي. تفضل، هذا المايك لك يا هامشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري سقط مني اللاقط، أنا ما انتبهت. أقول إني أود أشكر الأخ الداني يعني على ما تفضل فيه، والرجل أقر قال أنا ما عندي الكتب، ما نقلت شيء من كتب ابن القيم، إنما عندي كتاب لونه أزرق، وأنا يعني أعي ما أقول وأثق بما أقول وهكذا يعني. جاء والحماس أنه يعني يحاور، وقال آتي غدا إن شاء الله ومعي الأدلة وسيعرضها أمام الناس. هذا جيد. أما أنه نقل من كتب ابن القيم فهذا لا يصح. ثم أريد أن أصحح لك معلومة، اسمه الحافظ الحكمي وليس الحكمة، لأنها تكتب بالتاء المربوطة، فأرجو تصحيح الاسم. الحافظ الحكمي معروف. ثم أنه ما أتى لنا بالنقول كاملة، إنما كان ينقل من ورقة أو قصاصة أو جذاذة من الورق يعني لقيها هناك تنسب هذا الكلام إلى. لا أقبل بحفظك ولا أقبل بحفظ أي إنسان. طبعا أنت تعرف أنه البينة على من ادعى، فأنت ما أتيت بشيء لا من كتب ابن القيم ولا من كتب شيخ الإسلام، فهذه واحدة. أنت تقول أنها في كتبه، أين في كتبه؟ ما أتيت بشيء، ذكرت في كتبه لكن ما أتيت بالنصوص. قالها في الكتاب الفلاني ولونه أزرق. والله يا داني يعني لو ما أنا أسد كان يعني ضحكت على هذه المقولة، يعني بالله عليك تقول في الكتاب اللي لونه أزرق، هل هذا حوار علمي؟ هل هذا مبحث علمي أن تقول كتاب لونه أزرق؟ أقول أنا أتجاوز عن هذه المسألة. ثم نقلك على ابن فورك، كان فيه إقرار. أنا أريد أن أبين مسألة، أنت عندما قلت لي، بل إن ابن تيمية عندما نقل هذا الكلام من باب الإقرار وكيف ينقل شيء لا يقر به، أيضا هذا ينطبق وينسحب على ابن فورك في هذه المسألة، فلما لا ينسحب على ابن فورك بما أنه أقره ثم تأوله؟ قال نعم هذا من باب المشاكلة اللفظية صحيح، ولكن المعنى ليس كما، فإذا هو أقر. طيب خير إن شاء الله. كلها الجرأة وكلها الكلام يجي كما كان الشيخ عم بيكلمك وبيذكر لك الأدلة وإلى ما هنالك، وصبت بالبكى الآن إجاك الكلام. الشيخ الداني تفضل، ما لك سبحان الله صلى الله عليه وسلم يحكي معه وذكر له أين الأدلة، الآن إجي بالإنكار. تفضل الشيخ الداني، أنا أردت المايك لك. ثم ما قلت أنت غدا تأتي بالمناظرة؟ هذا يحدد نكمل إن شاء الله غدا. كما ارجع إلى، أنا لما ذكرت لون الورقة فقط لأنك أنت بالذات يا هاشمي تقول أنكم أنتم تنقلون نقلا عن ناقل، هذه عبارتك. في كذا مجلس علمت وأخبرت بهذه اللفظة منك، فلذلك ذكرت لك لون الجلد كذا. أما الحافظ الحكمي فهو بالفتح هكذا كما ذكرت، وهو في كتابه ليس وريقات وليس ورقا، إنما هو في كتابه هذا الكلام مذكور، وليس بطريق النقل من وريقات أو أوراق. أما كلام القاضي أبي يعلى قلت لك في طبعة دار إلاف، وهي الطبعة الوحيدة على حسب ما أعلم، ذكرت أنه قال كذلك بوصف الجلوس للرب سبحانه وتعالى على العرش، وذكرت لك في مختصر الموصل لابن القيم صحيفة 419 قال ويجلس على كرسيه. فأنت عليك أن تذهب إلى ما ذكرت وتأتي غدا تقول لي أنت رجل قد لفقت بكلامك واتهمت ابن القيم في مسألة كذا وكذا، وهذه الكلمة ليست موجودة في كتابه وليست موجودة في كتاب معارج القبول لحافظ الحكم، وليس هذا الكلام موجود في كتاب القاضي أبي يعلى صحيفة 225 كذلك. فهذا الكلام الذي ذكرته يا أبا علي ولفقته على ابن القيم وعلى القاضي أبي يعلى وعلى حافظ الحكم كلام ليس بصحيح، فعليك أن تتكلم وتتراجع لأنك نسبت زورا وبهتانا إلى هؤلاء كلاما ليس من أقوالهم. أليس هذا الذي تريد؟ ماذا تريد أكثر من مما ذكرت لك يا أسد الهاشمي؟ هذا الذي ذكرت لك، فارجع إلى ما ذكرت من كتبهم ثم غدا إما أن تؤيد قولي وإما أن تتهمني بالغش والتدليس والخداع والتزوير ونحو ذلك من هذه الألفاظ والعبارات. أليس الذي ذكرته كلاما منصفا يا أسد الهاشمي؟ أليس كلامي هذا منصفا؟ بل الآن والله لو كان عندي شيء من الوقت ذهبت إلى بيت الآخر يبعد 100 متر ثم جئت بالكتب من مكتبتي هناك، الآن أكلمك من حفظي، بل الآن كنت جئت بهذه الكتب وأريتك هذه الكتب هنا صحيفة كذا وصحيفة كذا. ثم أنا إذا أردت أن أناظر يا أسد الهاشمي هذا الكلام ذكرته من قبل غيرك، كلما أردت أن أناظر آتي إلى النت ثم أبحث على النت عن هذه المسألة وعن هذه المسألة، لما لا تحفظ كذلك الكلام؟ لما لا تحفظ الكلام؟ هذا الكلام موجود فاذهب إليه في كتبهم. أنا لما ذكرت لك لون الجلد وذلك لأسباب عديدة منها أنك أنت تنسب إلينا وأنك تقول أنتم تنقلون نقلا، تأخذون بكلام شيخكم عبد الله الهرري نقلا عن ناقل، لذلك أنا بينت زيادة للتأكيد بأن هذا الكلام الذي بأن هذا الوصف الذي وصفته لك في كتاب كذا وطبعة كذا وتحقيق موسى علي ولون الجلد زرقاء وكذلك من عالم الكتب أو من كذا، هذا فقط للتقييد وهذا للحصر وليس أكثر من ذلك، لأنك أنت تتهم في العادة أننا ننقل نقلا من غير أن نرجع إلى الأصل أو أننا نقتطع كلام فلان أو فلان، هذا السبب يا أسد، وليس هذا له معنى في الحوار والمناظر كما ذكرت، لأنك أنت في العادة سمعتك أكثر من مرة تقول هاتي الصفحة وهاتي اسم الكتاب وطباعتي أي مطبعة، لذلك خصصت كلامي لك في التقييد والحصر في هذه المسائل. هل وضح يا أسد الهاشمي كلامي في هذا البحث؟ لا تقل هذا ديدنكم، بل هذا مذكور، هذا يا إخوان أنا أكتب له وليرجع إلى النقل، هل نقلي صحيح أم ليس صحيحا، وهذا من كتاب كتبته في الرد على هؤلاء بغض النظر كنت خليل الشأن أو كبير الشأن، فقد ذكرت لك هذا نص ويجلس على كرسيه، هذا نص من كلام ابن القيم وليس يجلسه معه على العرش، تلك العبارة التي تداولها بعض العلماء من السلف وغيرهم كما ذكر الذهبي في علوه نقلا عن أبي داود السجستاني وابنه أو نقلا عن المروزي أو نقلا عن النقاشي أو نقلا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أو نقلا عن البربهاري أو نقلا عن فلان أو فلان، هذا البحث يعني هو في رأسي من غير مفاخرة يا أسد، هذا البحث في رأسي، في رأسي هذا البحث كله في رأسي، لكن ارجع إلى الكتب حتى أنا أظهر هنا وأقول أن ابن القيم نسبت إليه زورا وبهتانا أو كنت أكيدا فيما نسبت إليه. ماذا تريد بعد؟ هل بعد البيان بيان؟ وهل بعد الزيادة والإيضاح زيادة؟ قلت لك اختصره الموصلي من الأصل الكبير الذي هو الصواعق. ألم أذكر هذا؟ وسأتيك بنصي كذلك من اجتماع جيوشه. أما كلام أما اللفظ في بدائع الفوائد هو نفسه عبارة قد تقول لي ذكر يجلسه وذكر يقعده، ولكن هو قال غدا نكمل إن شاء الله، لأن لما تأتي لما تذهب وتنظر فيما ذكرت ثم نتكلم في هذه المسألة. الفرق واضح وشاسع بين من يذكر هذا القول يا أسد ويقره ويقول حدث به العلماء المرضيون، وأن الذين رووا هذا الأثر هم علماء وثقات، وبين أن ينكر هذا أو يقول هذا ليس بثابت ويشتغل بتأويله. هناك فرق يا أسد، هناك فرق وبون شاسع بين القولين والأمرين. خذ اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله. لاقط لي إذا كان يكتب لي واحد. أنا فهمت إنه لي. طيب أشكرا. أنا على كل حال لا أدخل يعني يوميا إلى الباتوك، وظروفي لا تسمح لي بالدخول يوميا. إذا كنت الآن جاهز دخلت غير جاهز الآن لأنك بعيد عن البيت، وهذا حق يعني. إما أن نتفق على الخميس القادم، يعني ليس هذا الخميس، أو الأربعاء القادم يناسبني يعني. أي ظروف، أنا الآن جاهز، هو اللي غير جاهز. أنا دخلت وقلت الآن أريد الدليل. جاهز الآن؟ أداني. أنت الآن جاهز؟ أنا الآن موجود، تستطيع أن تناظرني في المسألة وتأتي بالأدلة. أنت قلت غير جاهز. نعم الآن جاهز الآن. تفضل إليك المايك، هات الدليل. يلا إليك المايك. أكرر قولي، أنت ذكرت أثبت أن أحد من أهل السنة قال بأن الله يجلس على العرش أو على الكرسي. قلت لك ذكر ذلك صاحب معارج القبور حافظ الحكم، وهذا موجود في كتابه. وقلت لك ذكر ذلك أيضا في مختصر الصواعق للموصل، اختصر فيه صواعق ابن القيم، ذكر فيه ابن القيم بأنه يجلس على كرسيه. هذان نصان. وكذلك القاضي أبو يعلى ذكر ذلك نصا وقال لا يمتنع. هذه ثلاثة أقوال الآن، ألا تكفيك ثلاثة أقوال ممن أنت تقول بين لنا وأعطونا؟ هل عندك الرد على ما ذكرته بالدليل يا أسد الهاشمي وليس بمجرد الكلام؟ اللاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أقول كل ما تزعم كذب وافتراء وليس صحيح حتى تأتي بالبينة. أنت ما أتيت من تقول أوكي هامشي، يعني ينبغي أن تتأدب مع العلماء. أوكي ينبغي أن تتأدب مع المشايخ. طيب روح هلا وأنت بدك، أنت بدك تفضل شيخي. أكرر يا أسد، أنا نسبت ما ذكرت إلى ابن القيم كما في مختصر الصواعق الذي اختصره الموصلي. قلت لك في صحيفة 419 قال ويجلس على كرسيه، وذكر مثل ذلك القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات طباعة دار إلاف. وتقول لي أنا كذبت، هذا الكلام موجود فيما ذكرت من الكتب. هل عندك ما تنفي نصا وتأتي بالكتاب وتقرأ وتقول وتقول لي بأن كلامي ليس صحيحا؟ هل معك الكتاب كي تقرأ وتبين للناس بأن كلامي ليس صحيحا وبأن هذه الصفحة ليس موجودا فيها هذا الكلام؟ هات وقل لي. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا بسألك الداني، أرجو أنك يعني تقول للأدمين ما يتدخلوا حتى يتم الحوار بيني وبينك. الداني، أليس المثبت المقدم على النافي الداني؟ اكتب أمام الناس. لا والله بالعكس، أنا أضحك بالعكس، يعني دليل توتري إني جالس ويعني فارد رجليني وبضحك. يعني الرجل يقول لك الدليل المجرد الأزرق. نتكلم في العقيدة، لا نتكلم في صلب الموضوع يا داني، لا تخرج عن الموضوع. تقول لي اثبت أنه ليس في الكتاب. كيف اثبت أنه ليس في الكتاب؟ أقول لك ليس في الكتاب، أنت الذي عليك أن تثبت. أقول لك أنا لم أقتل هذا الرجل. تقول لي أخرج جثة من قتلت. يا رجل، أين تعلمت هذا المنهج؟ هل عمرك حاورت أحد؟ يبدو أنك يعني لا تعرف أصول. أوكي أسد، أسد كما قال لك انفي ما ذكرت. يعني قال لك أي صفحة، تفتح على الصفحة وبتقول له على الصفحة كذا مكتوب كذا كذا كذا كذا. أوكي، افتح الصفحة، أنا عندك الكتاب وقال لك الصفحة، وقال لك الصفحة، افتح الكتاب على الصفحة وقل له مكتوب كذا كذا ومش مكتوب مثل ما أنت عم تقول. أوكي، افتح الصفحة، أنت تتهرب، ليس عندك الكتاب، أنت تكذب، ليس عندك الكتاب. شو مكتوب بالصفحة؟ بنفس الصفحة قل لي لشوف شو مكتوب، شو مكتوب، شو مكتوب بنفس الصفحة، شو مكتوب بنفس الصفحة. هو عم يستفزني يا شباب لنطرده، بس أنا بدي أحشره هون. شو مكتوب بنفس الصفحة؟ اكتب لنا لشوف، اكتب لنا شو مكتوب بنفس الصفحة. أنت تكذب، ما عندك الكتاب، أنت تكذب، هات لشوف شو مكتوب بنفس الصفحة، شو مكتوب بنفس الصفحة. اطلع. شو مكتوب بنفس الصفحة؟ اكتب لشوف شو مكتوب بنفس الصفحة. قال أنفي العدم. قال هذا كمان من جماعة يعني من يعتبره الوهابية من رؤوسهم. إذن أسد، أسد يا أسد، طيب أسد، خلينا نتفق على أمر، خلينا نتفق على أمر. أنت تريد أن لك رؤيا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رجل أسد، ما أنت طالع على المايك وعم تلهت، عرفت كيف؟ كأنك طالع عند شو اسمه، كأنك عم تطلع طلع ركض لفوق لعند سيدة تحريصة. هاي بيقول لها سيدة تحريصة، عرفت كيف؟ مبين عليك عم تلهت وبتقلي مش متوتر، عم يرجف كمان، عم يرجف. نحن يعني الشيخ عم يقول لك هذا كلامي وأنا مسؤول عنه، عارف كيف؟ الشيخ يعني الشيخ الداني من الدعاة إلى الله الذين يعني نهلوا العلم، ومن المحدثين، من المحدثين. هي يريد أن ينتقم لنفسه. صحيح، صحيح حقيقة. يعني هو لو كان عنده ويحاول أن يستفزنا بالكلام حتى نطرده أو شيء، ما راح نطرده، راح نخليه هون وينقهر. راح نخليه هون ان شاء الله وينطهر. بس الشيخ الداني تفضل المايك لك، ولكن ما نعرف امتى بدك ترجع يا هامشي حتى يعني نشوف، يعني فرجينا الشيخ الداني صورة ما يقول على الكاميرا ان شاء الله تعالى. تفضل شيخنا الداني المايك لك. حفظت قولا وجئت إلي تقول المثبت مقدم على النافي والبينة على من ادعى، قد بينت لك وأثبتت لك وأنا مسؤول عن كلامي، أنت طلبتني بالدليل والبينة وإن كان هذا موجودا في كلامهم، ذكرت لك ماذا قال حافظ حكمي في معارج القبول، وذكرت ما ذكره ابن القيم، وذكرت لك ما ذكره القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات، فهل عندك ما تقرأه الآن وتقول لي أنك تكذب، أم تأتي غدا وتقول لي أنك تكذب وأنت زورت الكلام على ابن القيم أو على ابن تيمية أو على القاضي أبي يعلى أو على الحافظ حكم الذي هو من الوهابية أو على غيرهم؟ هل عندك ما تبينه نقلا وبيانا، ليس بمجرد كلام تقوله هنا، انما تصعد على اللاطط وتقول في صحيفة كذا ليس موجودا كما ذكرت من طبعة دار إلاف او طبعة دار الحديث؟ انا ذكرت لك، اكرر سبحان الله، اكرر لك لما ذكرت لون جلدة الكتاب، لأنك عادة تقول أنتم أيها الأحباش وأنا أشعري العقيدة تنقلون نقلا، ناقل عن ناقل ناقل عن ناقل، وأنتم لا تعرفون الكتاب. الآن انقلب الأمر وانعكس عليك، فبين لنا ما ذكرت، هل أنا كاذب أو أنا صادق أو أنا صاحب حق في النقل أو أنا مزور أو أنا أنقل نقلا وأزيف هذا النقل؟ فبين لي ولا تتعب قلبي يا أسد الهاشمي. ذكرت الكلام على اللائحة هنا وذكرت بأني مسؤول عن كلامي، هل عندك ما تنقد فيه قولي أو تنقد ما فيه قولي أو ترمي بقولي هذا عرض الحائط ونحو ذلك من التعبير والعبارات؟ إن لم يكن عندك ارجع إلى الكتب غدا وتعال وقل لي بأن كلامك صحيح أو بأن كلامك باطل أو أن نقلك فاسد وأن نقلك لا يصح وأنت كسائر الأحباش على حسب طريقتك في الكلام. هذا ما عندي وهذا ما قلت لك. ليس لا أخذت قسما من كلامي وقلت أن مكتبتي هناك، مكتبتي هناك، ولكن أحفظ هذا الكلام، أحفظ هذا في حفظي أيضا، وهناك طامات أخرى، لكن لما أنتهي من هذه أنتقل معك إلى غير ذلك إن شئت. اللاقط لكم ما زال نصف ساعة يخرج وقت الصبح وتطلع الشمس، أريد الصلاة ولا تنسون من دعائكم، بارك الله بكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ماذا لو ذكرت له المنطوق والمفهوم ومفهوم المخالف ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الغاية ومفهوم الشرط؟ لو ذكرت له أن يفسر لي أحدا ممن ذكرته، هل يعرف هذا أن يفسر؟ هل يذكر لي أقسام المفهوم والمنطوق وأفهام مفهوم المخالفة ودلالة الاقتداء ودلالة التصريح ودلالة الإماء؟ هؤلاء يعرفون في أصول الفقه، يذهبون إلى النت ويقرؤون شيئا من الكلام الذي أمامهم ثم يتكلمون. هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل. اللاقط لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. Okay, بارك الله فيك شيخنا الداني وأحسن الله إليك، تقبل الله منك. حقيقة شيخنا الداني رحم الله الشيخ نايف الدمشقي الذي قال ومن العناء أن تناقش جاهلا فيظن بجهله أنه منك أعلم. نعم معاند، معاند سبحان الله العظيم. طيب يا هامشي اذهب وتأكد من الأدلة التي أعطاك إياها الشيخ الداني، عرف كيف؟ وإن شاء الله بس تأتي وتقول يعني سنحضر لك مفاجأة تسعد قد يقال يعني تسعد قلوب أهل الدين والإيمان. سنحضر لك مفاجأة تسعد قلوب أهل الدين والإيمان. فانتهى الموضوع معك إن شاء الله تعالى إلى هنا، وأنت سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. لم أصرخ إلا بسبب عجيب أسلوبكم. قلت لك هذا الذي ذكرته فبين وضعه أو بين فساده أو بين عدم صحته، وذكرت هذه النقول على الشاشة هنا حتى لا تزعو حتى لا تزعم أني أتهرب يا أسد، والكل يشهد. من أجل ذلك ذكرت كلامي وأنا مسؤول عنه وأنا مسؤول عنه. لهذا السبب تتكلم جئت لي بقاعدة من أصول الفقه وذكرت هنا، فأنا أثبتت لك، أنا ذكرت المثبت مقدم على النافي وذكرت لك الإثبات، فهل أنت تنفي؟ فلم تنفي فلم تنفي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. استغفر الله العظيم لي ولكم، ألاقط لكم يا سيدي أعزكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، في أمان الله شيخنا الداني، قواكم الله سبحانه وتعالى وأيدكم ونفعنا بعلمكم، بارك الله فيك شيخنا الداني. حقيقة يعني نحن كمان عندنا الكلام مسجل يعني، ولكنه